السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فلكل وقت عبادة، وينبغي للمرء أن يستثمر كل لحظة في حياته وكل سكنة وكل حركة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل تكون من عبوديات الوقت التي نحن مقبلون عليها هو الاستعداد القلبي والنفسي والروحي لاستثمار العشر من ذي الحجة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير، فهذه العشر فيها أفضل أيام الدنيا، وفيها يوم الحج الأكبر، وفيها يوم عرفة، وفيها أيام التشريق وهي أيام عيد للمسلمين، وفيها يوم القر. كل هذه الأيام فيها، وهي أيام الميقات، وهي أيام النجاة، وأيام التمام، وأيام المناجاة. كل هذه الأمور في هذه العشر. فإن شاء الله عز وجل هذه الأيام نتكلم عن من كتاب الحج للإمام المنذري، نتكلم عن فضل هذه العبادة، ونتكلم عن استثمار هذه الأيام المباركة فيما يحبه الله ويرضاه. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الحج: باب الترغيب في الحج والعمرة وما جاء في من خرج يقصدهما فمات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ كان دائما الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الأحسن والأفضل والذي يقربهم إلى الله أكثر. لماذا؟ لأنهم ذاقوا القرب وذاقوا المحبة، فيريدون كل يوم يزداد أنسا، كأن الله مكنهم من قلوبهم وأعطاهم قلوبا كل يوم تقول لهم زدني قربا، زدني أنسا، زدني حبا. فهذا القلب يريد أن يرتقي. شتان شتان بين الذي يسأل أي العمل أفضل والذي يترك العمل لأنه ليس بواجب. يجي لك واحد يقول لك يعني ده واجب علينا يعني، تقول له لا مستحب، يقول لك طيب خلاص أنا كنت فاكر واجب يعني. سبحان الله، بهذا تخلفنا لما تركنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل النبي أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، المبرور الذي لا يقع فيه معصية. وإن من بر الحج هو إطعام الطعام. قال العلماء إن إيه هو الحج المبرور؟ اللي من مؤشرات ومعايير إطعام الطعام طيب الكلام وإفشاء السلام. أمور سهلة خالص ويسيرة على من ييسره الله سبحانه وتعالى وييسر له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج. الحج هو القصد، الحج في اللغة يعني القصد، فحج البيت أي قصد البيت. فيقول النبي: من حج أي البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والله هنيئا لهم، كيوم ولدته أمه. لسه شهادة الميلاد لسه هتطلع دلوقتي نقية طاهرة. فيقول النبي: من حج فلم يرفث أي لم يتكلم في أمور النساء ولم يأتي أهله، ولم يفسق، نسأل الله العفو والعافية، لم يفعل أفعال الفسق يعني كان الحج بتاعه بعيد عن هذه الأمور. فيقول النبي رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سبحان الله. يقول له الملك في النهاية يضع يد الملك يضع يده خلف ظهره ثم يقول له اعمل فيما يستقبل. ليه؟ فقد غفر ما مضى، ما عادش في حاجة ورا، الموضوع انتهى. ويجي واحد يقول لك أنا حجيت سنة 87، خلاص يعني 87 حجيت، 5 أعوام لا تفد علي كما قال الله سبحانه وتعالى لمحروم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عن جزيز زايدة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أن الكريم لم يجد سبحانه وتعالى شيئا يسلي هؤلاء إلا الجنة. لا، أنت الحاجة الوحيدة ليك مجرد ما توفق لهذا خلاص. عشان كده ابن شماسة رضي الله عنه يقول أنه حضر موت عمرو بن العاص، يقول حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، نسأل الله أن يخفف عنا ويرزقنا وإياكم حسن الختام. قال فحضرنا وهو في سياق الموت فبكى طويلا، فقال كلام كثير يعني. في النهاية قالوا فلما جعل الله سبحانه وتعالى الإسلام في قلبي، بيحكي لهم قصة يعني، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يدي. هو بيقول يا رسول الله أبسط يمينك اديني إيدك عشان أبايعك على الإسلام. قال فبايع، فمد يد النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فقبضت يدي. فقال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط يا رسول الله. أنا بس في حاجة كده عاوز أقولها، أردت أن أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي. طيب يغفر لي إيه؟ هو حكى في حديث طويل، قال لقد مر علي زمان وما على وجه الأرض رجل أبغض إلي من محمد. بيقول أنا وأنا في الكفر جالي المعاني، كنت أنا عندي المعنى ده، فلما أسلمت فما على وجه الأرض رجل أحب إلي من محمد، ولو قلتم لي صفه لنا ما استطعت، فما كنت أحد النظر إلى وجهه حياء منه. ولا ما كنتش أعرف أبص له كده عيني في عينه مكسوف حياء. سبحان الله. فهو بيقول بقى أنا مرعوب، فأنا عاوز إن القديم ده يتمحي تماما، هو ده اللي مخليه يعيط. قال فقلت أشترط يا رسول الله. قال تشترط ماذا يا عمرو؟ قال أن يغفر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، يهدم ما كان قبله. شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين ايه؟ بين الإسلام وهجرة الصحابة والحج. الإسلام والحج. سبحان الله. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ دول النساء بيقولوا عاوزين نجاهد، اشمعنى الرجالة واخدين الجهاد؟ ثم ابتلانا الله سبحانه وتعالى برجال لا يريدون أن يجاهدوا أنفسهم للصلاة فضلا أن يجاهدوها ليبذلوا الدماء والأموال رخيصة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. فقالت عائشة: أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الحج جهاد، نوع من أنواع الجهاد. ليه؟ لأنك بتغادر بلدك، وفي الجهاد تغادر بلدك وتدفع مالا. يقول لك: شوف شوف تذكرة الطيران عاملة ازاي دلوقتي، ده معدية 10. طب هو حضرتك ناوي ان شاء الله اتجاهد بالبابجي كده وانت قاعد مثلا تدي ايه، يا دوبك تضغط كده خلاص كده جاهدنا في سبيل الله؟ وهالجهاد ده يا جماعة يعني بذل جسد، عرق، بذل جهد، وبذل مال. في ناس بيتعاملوا مع ربنا ايه بطريقة ايه، الكسيبة المادية، يعني زي ما بيتعامل كده في الأرض، يقول لك أنا هشتري دي وأبيعها بكذا. طب ما هو ربنا لو أنا روحت هاخد إيه؟ هتاخد الجنة. وإيه كمان؟ ليه؟ لأن هو الجنة بالنسبة له غير مرئية، مش شايفها، لكن هو شايف إيه؟ 1000 جنيه، 2000، 1,000,000، شايف. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة: عليهن جهاد لا قتال فيه، أي النسوة، الحج والعمرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما في سؤال جبريل المشهور جدا عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. فسبحان الله، لذلك هذا الأثر رواية ابن عمر نيت اختارها كثير من العلماء، أن يقولون أن الحج والعمرة، مش الحج بس، لا، والعمرة كمان واجبة عليك مرة في العمر إن استطعت. نسأل الله أن ييسر لنا ولكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. وعن ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. قلت الحج ده يعدي كل الأعمال بمسافة زي بين مطلع الشمس وبين المغرب. سبحان الله. عشان كده كتير من الناس يقول: ما نتصدق بتمن الحج وخلاص. لا يا جماعة، الحج عبادة في حد ذاتها، زي كده الأضحية. واحد يقول لي: أنا مش هذبح، وأروح أشتري بنفسي 4-5 آلاف اللي هذبح بيهم، أروح أجيب لحمة أكتر وأيسر للفقير. لا، تحسبش كده. الذبح نفسه عبادة، من أجل العبادات. اذبحها وادخرها كلها لك. لو تسألني أروح أدفع 5 آلاف وأجيب بهم لحمة وأوزعهم على الفقير، ولا أذبح وما أديش الفقير ولا حتة؟ أقول لك لو قدرت، وما فيش إلا الاختيار ده للاختيار ده، لا يا سيدي، اذبح وما تديش الفقير. ليه؟ لأن عبادة الدم دي، إنك تبذل الدم لله، هذا سبحان الله تتشبه بأبيك إبراهيم الخليل، أن الله فدى ولده بهذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر. إيه اللي مخليش الناس عاوزة تسافر تعمل عمرة؟ اللي مقتدر، اللي معاه فلوس. نسأل الله أن ييسر على الجميع. لكن اللي معاه فلوس ليه مش عاوز يروح كل مرة؟ غلي الحج بقى غالي. طيب رسول الله يقول لك: مهما غلا ينفيان الفقر والذنوب. متأكد يا عم الشيخ؟ يا سيدي الرسول اللي بيقول، مش الشيخ. ينفيان الفقر والذنوب، فعلا يعني؟ سبحان الله. أحيانا في واحد يشتري قطعة أرض ب3-4 مليون، تقول له إيه اللي ورطك الكلام ده؟ يقول لك لا ده أنا قعدت مع فلان قال لي خدها وما تقلقش، ده أعلى واحد في البلد وفاهم ومتمن أسعار وأجر أعمال كبير، وثقنا فيه. أهل وثقت برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. تدفع كام في موقف إذا جلسته ووقفت فيه يباهي العلي الأعلى في عليائه ملائكته يباهي بك، تدفع فيها كام دي؟ تدفع فيها كام إن الصحيفة بتاعتك تيجي وتتمسح فيها كل البلاوي؟ يدفع فيها بال100 ألف دي ولا ما يدفعش؟ والله يدفع، يدفع فيها، خاصة كبار السن آبائنا تاج رأسنا اللي قاعدين. أنتم لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، فلا تتكلوا على ما مضى، واختموا القادم وأعمركم بأجل الأعمال، فاستثمروا هذه العبادة، تستثمروها تمحو ما مضى. وهذا أمر يسير على من ييسره الله سبحانه وتعالى. سألوا الله بقلوب صادقة واعية أن يمن عليكم أن تحجوا وتعتمروا. ودائما إذا سألت فأنت تسأل الخبير وتسأل الكريم الذي لن يردك، ما تقولش يا رب ارزقني الحج وبس، لا، خليك عندك طمع أكثر من ذلك، إن ربنا يرزقك الحج والعمرة كل عام، وتقولها وأنت بقلب صادق حي، والله سبحانه وتعالى يعطيك بنيتك وإن لم يبلغ عملك ما تريد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتابع بين الحج والعمرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بزيارة بيته عاجلا غير آجلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الإمام المنذري رحمة الله عليه في كتابه كتاب الترغيب والترهيب في كتاب الحج في باب الترغيب في الحج والعمرة، قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. الحجاج والعمار وفد الله، فعندما كأنما عندما يقولون لبيك كأنهم قد أجابوا الله سبحانه وتعالى لما ناداهم. فلما قال الله سبحانه وتعالى لآدم لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فكأن هؤلاء عندما ناداهم إبراهيم وهم في أصلاب آبائهم فقالوا لبيك لبيك، لأن الواحد عندما بينادي على الإنسان ويقول له يا فلان، فمن ضمن سبل الاستجابة يقول له لبيك، يعني سمعا وطاعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينادي على بعض الصحابة ككعب يقول له يا كعب، يقول لبيك يا رسول الله، يعني أنا ها هنا ألبي نداءك، لبيك يا رسول الله. فهنا الحجاج والعمار عندما يذهبون إلى بيت الله فيقولون لبيك اللهم لبيك، كأنهم يقولون يا رب نحن قد أتيناك بعدما ناديتنا،